عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها. لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. هذا هو ما كان بين موسى والخضر من التعليم. عرفنا أن موسى عليه السلام قد خرج وسافر الرحلة الطويلة مع فتاه من يوشع بن نون حتى بلغ مجمع البحرين، وأن كان على ما بينهما على لقيا هذا الرجل هذا النبي إيه العلامة؟ أن يفقد الحوت، وقد كان هذا فعلا متحققا عند الصخرة التي كانت عند مجمع البحرين. فلما ارتد على آثارهما خصصا وجد عبدا من عبادنا من عباد الله سبحانه وتعالى، أتاه الله سبحانه وتعالى العلم وعلمه تعليما علما ليس عند موسى، وهذا هو الذي جاء موسى يتعلمه. فعايزين نعرف ايه الدرس اللي موسى تعلمه، يا ترى هي حكاية وقصة ولا في دروس تعلمها موسى عليه السلام. فانطلق بعد أن أخذ عليه شرطا، بعد أن استأذن موسى الخضر في أن يتبعه وأذن له بالاتباع، وهذا فيه أن الطالب يتبع معلمه وأنه لا يسأله حتى يحدث له ويبين له حتى يظهر له الحكمة، فهذا صحيح. فإن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه، فتبعه على ذلك الشرط ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكر. ده الشرط الوحيد. ماشي، تعالى معايا، بس شرط واحد، أذنت لك أن تتعلم من ما عندي مما علمني الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط واحد ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكر. حتى أحدث لك منه، بعد أن بين له أن هذا أمر شاق وأنك لن تستطيع موسى، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، وقدم المشيئة، ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك. فانطلق أي موسى والخضر، انطلق على ساحل البحر يطلبان سفينة، فمرت بهم سفينة فكلموهم في الحديث فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول، من غير أجر، زي يكون انطلقوا زي اللي ركبوا تاكسي، ركبوا وما رضيش يرفعهم أجر، نفس الكلام، ركبوا القارب أو ركبوا السفينة، فانطلق في هذه السفينة، فلما عرفوا الخضر ركب معهما فخدموهم وجعلوهم يركبون معهم بغير نول، يعني بغير عطاء. فانطلق حتى إذا ركبا في السفينة حملوهم خرقها، طبعا حتى إذا ركب خرقا، يعني تخيلوا نازلوا خدونا معاكم في السفينة كامل أجرة، فيش أجرة، ده إكرام للخضر، اركبوا وركبوا، أول ما ركب خلع لوحا من ألواحه. تخيل أنت شفت المنظر دوت، واحد ناس أكرموه وأول ما أكرموه راح خرق له السفينة، واحد ركبك تاكسي، واحد واخد بعض جاي الكاوتش ومهوله الكاوتش أو خرم له الكاوتش، إيه سلوك من كان معه؟ خلي بالك حتى لو كان أخذ عليه الشرط، شوف رد فعلك لما ترى منظر كهذا المنظر. قال حتى إذا ركب، يعني مجرد ركوب، حتى إذا ركب في السفينة خرقها، في الحديث قلع لوحا أو لوحين، وقيل خرق جدار السفينة نفسه ليعيبها ولا يتسارع إلى أهلها الهلاك، يعني جاء ليجعل الثقب في مكان جانبي بدل ما يجعله في قعرها حتى لا يسرع إليها الغرق غرق الهلاك. طبعا كلما يكون خرق في العمق كلما كان الغرق أسرع. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال موسى يعني أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، تعمل إيه؟ تخرق السفينة لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إمرا يعني أمرا منكرا فظيعا في النكارة، فظيعا في النكارة. أميرا الأمر يعني كبرا، أميرا بكسر الميم، أميرا بمعنى كبر هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. أمر أمره يعني انتشر أمره، كأن أمره ده شيء فظيع ومنكر، والموضوع ده كبر، موضوع الرسالة وأنه جالينا بوحيه صلى الله عليه وسلم، فأمر أمره يعني انتشر. والإمر اللي هو الاسم من كلمة أمر، أمر إمرا غير آمار أمرا من الأمر، لكن دي من الإمر، فالإمر هو الداهية العظيمة، لقد جئت شيئا إمرا، عملت مصيبة كبيرة، أخرقتها لتغرق لا لقد جئت شيئا إمرا. ولكن هنا لفت يا أخواني فعلا تستوقف، أخرقتها ليه؟ طب حط نفسك مكان موسى والخضر، هو الكلمة يقال أخرقتها لتغرق أهلها ولا لتغرقنا؟ يعني الطبيعي واحد شاف واحد رجيب سفينة كلنا، لقيت واحد بيخرج بالسفينة بيخرج في السفينة، تقول له ايه يا ابني السعب اللي انت عايز تغرقنا؟ مش كده؟ مش ايه يا ابني السعب اللي انت عايز تغرق الناس؟ عايز تغرق اهلها؟ قال اعتقد امام القاسمي او القرطبي قال رحمه الله: وهذا شأن الداعية، يكون حرصه على الخلائق اكثر من حرصه على نفسه، لتغرق اهلها مش لتغرقنا، لان الطبيعي كلنا نغرق اهلها واحنا كمان، يبقى لتغرقنا. قال لك لتغرق اهلها، شايل هم اصحاب السفينه، شايل هم الجميل والمعروف اللي احسنوا به اليهم انهم ركبوهم. قال في بعض روايات هذا الحديث: قوم حملونا من غير نول، يعني من غير عطاء ومن غير اجر، فعمدت الى سفينتهم تخرقها لقد جئت شيئا نمرا. انتوا متخيلين؟ وموسى عليه السلام انتوا عارفين كان فيه شده، موسى عليه السلام كان فيه شده يعني، فوكزه موسى فقضى عليه، فوكزه موسى يعني حاجه بسيطه كده، راجل جه طاول ساجد في الارض. كان في موسى عليه السلام شده، كان ربعة طويل وعريض وفيه قوة عليه السلام. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ بقول له مش أنا قلت لك فأول ما جيت وطلبت مني التعليم إنك مش هتصبر على اللي أنا بعمله؟ قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ أنا قلت لك إنك الأمور ما لكش دراية به. الرب سيدنا أخوانا عشان نخلص. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ذكره بالقول الأول: إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال له موسى: لا تؤاخذني بما نسيت، بنسيان يعني، ما هذه المصدرية؟ ما المصدرية؟ مصدرية بمعنى هي والفعل تأولهم بمصدر. نسيان بما نسيت، نسيت المصدر منها ايه؟ نسيان. يبقى ما نسيت يعني بنسياني، النسيان بدل نسيت فعل خليها ايه؟ مصدر. يسموا دي ما المصدرية، تدخل على الفعل تأولها هي، تأولها يعني تخليها هي والفعل، شيلهم وحط الايه؟ المصدر. خلاص؟ بما جئت يبقى معناه ايه؟ بمجيئي. بما اكلت يعني باكلي. بما نسيت بنسياني، شيل المصدر ما المصدريه والفعل بتاعها وحط المصدر، سموها ما المصدريه. غير ما الموصوله، ما الموصوله عن معنى الذي، شيل ما وحط الذي. قال: لا تؤاخذني بما نسيت. طب تنفع هنا مصدرية، تنفع هنا موصولة بمعنى الذي؟ يعني أتؤاخذني بالذي نسيت؟ ممكن، ممكن. أتؤاخذني بالذي نسيت؟ تؤاخذني بالشيء الذي نسيته؟ فكانت الأولى، هكذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الأولى من موسى إيه؟ نسيانا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني. أرهقته عسرا يعني كلفته الأمر العسير من الإرهاق، يعني الأمر اللي يشتد عليه لا يتحمله إلا بشدة. ولا ترهقني من أمري عسرا، أرهقه عسرا من أمره. يقول له ما تأخذنيش بنسياني، المرة دي كانت مني نسيان، ما تتعبنيش وتكلفني المشقة لزيادة عن أمري والعسر، يعني عديها المرات، الأمر شديد علي وأنه بدأنا نسيت. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. الشيخ احمد، ما معنى امرا؟ منكرا عظيما. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ما معنى ترهقني يا شيخ خالد؟ كلفه عسرا شديدا من الأمر. بالمناسبة يا اخواني وانت بتقرأ اي آية اوعى تعد عليك كلمة مش فاهمة، ما ينفعش تكون بتقرأ وانت الكلمة مش فاهمة والمعنى مش فاهمه وتعديه، واذا عدى مرة ما يعديش التانية، واذا عدى التانية ما يعديش التالتة. لكن يبقى انسان اخ 10 سنين وبيقرأ الآية بقاله 10 سنين وما فهمش معناها، دي فيها قلة تقدير للقرآن وكلام الله عز وجل. تخيل ابوك بقاله 10 سنين بيذكرك بكلام وانت مش فاهم هو بيقول ايه وما فكرتش تفكر هو بيقول ايه، دي معناها ايه؟ كبيرة جدا. فكروا فيها كده، 10 سنين شخص ما مش ابوك بيكلمك كلام، بيأمرك بامر وبينهاك بنهي او بيخبرك خبر وانت مش فاهم نص الكلام وما فكرتش تقوله انت بتقول ايه، ولا فكرت تسأل حد هو يقصد ايه. وما قدر الله حق قدره، فعلا هذا من عدم تقدير امر الله سبحانه وتعالى. اسمع الكلمة واسأل، تحفظ ابنك، لازم ابنك يكون فاهم بيحفظ ايه، لازم يكون بفاهم بيحفظ ايه. هذا هو هدي السلف، لانهم كانوا فاهمين الكلام. احنا عندنا مصيبة ان احنا اعاجم مش عرب، ما بنتكلمش عربي وبنفهمش نص الكلام العربي وما بنفهمش تلات ارباع التراكيب والجمل العربية. فاحنا مطالبين ان احنا نسأل، وخاصة ان السؤال عندنا ميسور، مش زينا زي الاعاجم الاصل. احنا اعاجم كده يعني عجمة مكتسبة، احنا عجمة مكتسبة، لكن الاصل ان احنا عرب نتكلم عرب. لكن فيه جيل من الاجيال عشرات السنين ومئات السنين ظل اعداء الاسلام حرب حرب حرب ان هم ازاي نسون اللغة العربية، ان هم فاهمين القرآن رب العزة ربهم يقول انزلناه قرآن عربيا، خلاص نغير لهم اللغة دي ازاي، نكرههم في اللغة، نقول لهم اللغة العربية دي اصعب لغة، اللغة العربية دي مش عارف ايه في اللغات، كلمات ما انزل الله بها من سلطان فجعلوها اصعب لغة وابدلونا اياها بلغة اخرى. كالناس الاول يقول لك ليه يشمعوا بعثات ويكلفوا نفسهم، ليه شمعنا كما بيحبونا يعني وعايزين يرتقوا بنا، لا ده كان سبيل من السبل ووسيلة من الوسائل عشان السورة العربية. تقرأ الكلام ده لمين بقى؟ في الجيل بتاع الشيخ محمود شاكر واحمد شاكر، الجيل دوت هو اللي عاش القضية دي، الحرب دي حرب ان هم عايزين يلغوا اللغة العربية ويحطوا مكانها. فهذا مقصد وطلبة نصرانية قديمة ان المسلمين ينسوا اللغة العربية. فاللي عايز يتقرب الى الله ويعيد الى هذه الامة دينها فعلا يرجع اللغة العربية. كل انسان بيتكلف ويتكلم اللغة العربية ويحاول يبلغها للناس والله العظيم هو نعمة داعية، لان لما بيفهموا عربي بيفهموا القرآن. فاكرين لما حصل مع مصعب، وكان معاذ ومصعب تقريبا لما جاءوا الى المدينة ووقف المشركين وبأرسلوا اليهم روحوا شوفوا لنا الموضوع ده، يمشوا من المدينة ما فيش يبلغوش الدعوة بتاعته. قال له اسمع مني، عجبك كلامي خلاص قبلتها، ان لم يعجبك هسيب لك المدينة وامشي بالبلد كده يعني. فسمع الكلام فآمن فعاد الى صاحبه بغير الوجه الذي ذهب به، يعني مسلم لانه سمع فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع الكلام خلاص ما الكلام صح، هو ما الكلام مفهوم، ما الكلام حق، فبيؤمن. لا احنا مسلمين وبنقرأ الكلام مش فاهمين، وبالتالي ما بتتبع لما تفهم. ولا شك ان اي واحد فينا مجرد يقرا التفسير والايه بيبقى في وقع للايات على قلبه غير الوقع لما كان بيقرا ايات، بيقرا الايه بقى 10 سنين لكن لما فهمت المعنى، المعنى ولد في قلبي احاسيس ومشاعر ودوافع، حصلت فاعلية مع هذا الموقف. ليه؟ لاني فهمته، لكن ما كنتش فاهم الكلام. في واحد يقعد يكلم واحد يقول في الاخر تقصد كده، لا انا معاك، يعني تقصد كده معناه ما كنتش فاهم قصدك، ما كنتش فاهم كلامك. لما فهمه كان معه. ففعلا يا اخواني سندخل في الدين بقوة كلما فهمنا هذا الدين، لكن طول ما احنا سامعين كلام مش عربي او عربي واحنا اللي مش فاهمين عربي، يبقى هنبقى بيننا وبينه بونا شاسعا. يلا كل واحد ثلاثة ايات سامعهم جاري. بقول لك لما تيجي تسمع الاطفال لازم تفهمهم من معنى، لازم تفهمهم من معنى، مش لازم المعنى التفصيلي، بس يبقى فاهم مجمل الآية، فاهم الكلمات الغامضة فيها. لو تربيت على كده وتربى الطفل على كده هيطلع هو فاهم، وبيحفظ هو فاهم، وبيسمع اي شيء بيحاول ان يفهمه قبل ما يحفظه، وبيحاول يفهمه عشان يطبقه. وهو ده الدين، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ليه؟ لانه فهموا. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. لو انت تفهموا القران وتدبروه، ولا نقفل على قلوبكم. افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. كتاب انزلناه اليك مبارك ليتدبروا اياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن نزل لهذا يا إخوات عشان نفهمه ونتدبره ونعقله فنعمل به. وما أكثر النبي الله سبحانه وتعالى يقول أفلا تعقلون. أنتم ما بتعقلوش الكلام، مش فاهمين الكلام، فلازم نفهم الكلام. لو مرت بيك كلمة تسأل أبوك إيه معنى الكلمة دي، أنا مش فاهم، يقول لك مش عارف، قوله نسأل الشيخ. لكن ما ينفعش ترى كلامه وأنت مش فاهم. خلاص يا جماعة، إذا كان الأب والأم مش فاهمين يبقى إحنا فاهمين، يبقى إحنا الجيل اللي يصحح لآبائنا والأمهاتنا. لكن ما تقراش كلمة مش فاهم. أنا العبيد كل واحد سمعت الآية بسرعة ما زلت مفتقرا فانطلق إليك يا سيدي فارحم ضراعاتي. أنا الذليل أنا المسكين ذو شجن قد جيت مرتجيا تفريج أزماتي. أنت المغيث وأنت المستعان ولا تخفى عليك إراداتي وغاياتي. أنت القدير على جبري بوصلك لي. أنت العليم بأسرار الخفيات. الفقير إلى رب السماوات. أنا المسيكين في مجموع حالاتي. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي. والخير إن جانا من عنده ياتي. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال إن سألتك عن شيء فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال أقتلت نفسا زكية أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق موسى والخضر. وما تنساش ألف الاثنين ومد الطبيعي. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما. الغلام يتناول الشاب الصغير أو الشاب البالغ والطفل الصغير، الاثنين يسمى غلاما في اللغة، وإن كان المشهور أنها تطلق على الإيه؟ على الصغير اللي بصل 10 سنوات مثلا 12 سنة، لكن أحيانا يطلقوها على اللي بلغ 15 و16. يا غلام لشاب في ثالثة إعدادي أولى ثانوي يقولوا يا غلام، أو منه بلغ يقول له يا غلام. فغلام تطلق على الشاب البالغ في أول بلوغ أو على الصغير. جاء في الحديث كان غلاما يلعب مع الصبيان، كان غلاما يلعب مع الصبيان. قال فاقتلع موسى رأسه، فاقتلع الخضر رأسه، وفي رواية فجز، قطعه بسكين. فجمع الحافظ ابن حجر انه قطع بالسكين وأحشى الرأس. شوف المنظر، شوف المنظر، أشد ولا الأولى؟ الأولى، الأولى أشد ولا الثانية؟ اللي شايف إن الأولى أشد يرفع إيده، اللي شايف الثانية أشد. أيهما؟ الثانية ولا الأولى؟ تفضل. المرة الثانية قتل كام؟ والمرة الأولى كان يقتل كام؟ كل أهل السفينة. فمن وجه إن الأولى أكبر لأن اللي يتعرضوا للقتل أكثر، وعشان كده في هذه الآية قال إمرا، الأمر الفظيع المنكر، وهنا قال نكرا. الامر قلنا المنكر الفظيع، لكن ده نكرا منكر وخلاص، هو منكر في نفسه مش معكنه مش فظيع، لكن الثاني امرا يعني منتشرا، الفظيع المنتشر. جنسينا نقول ما نشرح كلمة امرا، ان يرى امره يعني انتشر امر النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر الامر المنكر الفظيع المنتشر اللي ينتشر هذه النكارة في اكثر من واحد، لكن كلكم تقريبا بتقولوا ان الامر الثاني اشد لانه موت، حصل الموت. الثاني مظنة الموت، منتظرين ان هم يموت، لكن ده مات وقتل. فاهمين ازاي؟ عشان كده كان المنظر الثاني افضل، لكن في الحقيقة الامر الاول اكبر لانه هيغرق فيه عدد اكثر. فهذا من وجه اشد نكارة، وهذا من وجه اخر اشد فظاعة في منظره. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، اجتذ رأسه، قطعه بسكين واقتلعه بيده. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. تقتل نفس زكية، قال ابن عباس زاكية وهي قراءة، والنفس الزاكية هي البريئة من الذنوب التي لم تذنب. المفروض الطبيعي لو هذا قتل نفسا عمل شيء يستحق عليه القتل كنا قتلناه، لكن تقتل نفس بغير نفس، ما قتل نفسا حتى تقتله، القاتل هنقتله، لكن ده عمل ايه؟ طفل بريء، نفس زكية طاهرة لم تذنب، لسه عيل ما فعلش ذنب. طب لو قتلت واحد كبير كنت هسمع كلامك وما اسألكش يا اخي، اقول ممكن يكون لي ذنب يكون قتل واحد وانا مش عارف، لكن ده نفس ما اذنبتش، نفس زكية، نفس زاكية. قال اقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت، يعني بغير قتل نفس محرمة، لقد جئت شيئا نكرا، شيئا منكرا. والمصنف وافقكم ان الامر الثاني اشد نكارة، قال لان الموت لا يتدارك لكن خرق السفينة يتدارك. الحق سد سد وسد الخرم اللي انت عملته، لكن اللي قتل ده هنرجعه ازاي؟ واضح؟ لقد جئت شيئا نكرا. استبعد موسى ان يكون في سبب لقتل نفس غير ان يكون قد قتلت نفسا اخرى. قال اي الخضر: الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا؟ ما تنسوهاش كلمة لك في المرة الثانية، وهذا تشديد وتغليظ له. لما اقول لك انا قلت لك ما تعملش الموضوع ده وتيجي تاني تكرره، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تشتد. انا مش قلت لك ما تعملش الموضوع ده؟ طب ما هي نفسها، انا قلت لك ما تعملش الموضوع ده وانا قلت لك ما تعملش الموضوع ده، ولكن في المرة الثانية كان فيه ايه؟ مزيد تشديد. انا مش قلت ليك انت ما تعملش الموضوع ده قبل كده، فمعنى انك تؤكد كلام. هو مش كان الكلام ليك قبل كده لما قلت لك ما تسألنيش؟ فلك هذه لا تكون الا في مرة متكررة، لكن في المرة الاولى لما خرق السفينة قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، انا قلت انك مش هتصبر. في المرة الثانية برضك ما صبرش رغم انه نبهه، الم اقل لك، ففيه تشديد، فيه تشديد، عتاب اكثر. افتكروها كده، ان العتاب في المرة الثانية بيكون ايه؟ اكثر من المرة الاولى. فهنا جاب لفظ اكثر من الفاظ الجملة الاولى، قال الم اقل لك، فزاد لفظ لك لقصد التأكيد، كما تقول لمن توبخه لك اقول اياك اعني، انت بقول لك انت، معنى انا كنت شادد عليه القول، لكن انا قلت وانا بقول ده كلام عام في الاول، لكن لما يبقى الكلام ليك ويتكرر يشدد عليك. فجاءت لك في المرة الهين الثانية، الثانية. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لو حصل مني وتكرر مني السؤال ثاني خلاص يا عم دع صحبتي، ها، واتركني ولن ولن ولا تسمح لي بالمجيء معك في امر اخر، اديني فرصه ثالثه. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت، قد بلغت من لدني عذرا، يعني انت اعذرت الي، انت بلغت الحد اللي تبقى فيه معذور انك تمهلني. خلاص مره واثنين وثلاثه. ايه نسميه ايه من موسى الكلام ده؟ يعني لما موسى عليه السلام هو اللي اشترط على نفسه، هو اللي اشترط عليه على نفسه، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. خلاص اذا حصل مني سؤال تاني، هو كان قال له كده الخضر؟ يعني كان في احتمال موسى لو استمر في السؤال كان ممكن يستحمله الخضر؟ اه، لكن هو اللي شرط على نفسه، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحب. ليه؟ نسميه خلق ايه ده؟ خلق ايه اللي في موسى اللي خليه يقول الكلمة دي ويشترط على نفسه؟ ندم حاجة، لكن الندم هو الخجل اللي بيسميه اخونا الخجل، اللي هو الحياء، عنده حياء. خلاص بقى هو استحملني كتير، استحملني مرة واثنين، التالتة خلاص زي بقى ما يستحقش الصحبة. طيب اللي عمله موسى ده صح ولا غلط؟ ايوه انا بقول لك هو انه شاط على نفسي، قول لي يا صح يا غلط. اشترط موسى على نفسه انه لو حصل منه الخطأ ده للمرة الثالثة خلاص هيترك الخطأ. واحد بيقول صح، واحد بيقول غلط. اللي بيقول اللي فعله موسى غلط يرفع ايده، اللي بيقول اللي عمل موسى غلط، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، انا عد على مين كله بعد ازاي ناس ترفع ايديها، 11 12 13 15 نسبة 15% 15 في 80 20 25 على الباقيين موافقين موسى على الكلام دوت؟ اللي موافق طب ارفع ايده، في ناس ما تبقاش موافقه، ها، في ناس خايفه. احنا مش بنفتي في القران بغير علم، انا بسالك انت حكمك ايه على موقف زي دوت؟ تلميذ الرغم استاذ قال له الدرس صعب عليك، قال له بس اجرحولي وقولهولي وانا اصبر واحاول افهمه واتعلم. شو معناه كده؟ هو ده اللي حصل للمسلم عليه. تلميذه جاي يتعلم، طالب علم، مين اعلم الارض؟ قال انا عاتبه ربه، لا ده في واحد اعلم منك، فرحل ليطلب العلم. قال له مش هتصبر، والعلم ده صعب عليك وشاق عليك ولم تستطيع معه صبر. قال له ستجدني ان شاء الله، انا استعين بالله واصبر وهفهم ان شاء الله. وبدأ يبدأ الدرس له عملي، درس عملي، نسي في الاولى وفي الثانية ما استحمل شيء، وفي الثالثة قال له قبل الثالثة قال له ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصحب. والتلميذ ده قال لا يا استاذ اشرحها لي كمان مرة وقول لي درس ثاني، واذا ما فهمتش خلاص اطردني من الحصة واطردني من الدرس. والاستاذ ما اشترطش عليه، هو اللي اشترط على نفسه. لو انت ابو التلميذ ده تعاتبه ولا تقول له براو عليك يا ولد الله ينور؟ ها تعاتبه ليه؟ يا ابني وتودي تشترط على نفسك يا ابني. والاستاذ قال لك حاجه، والاستاذ قال لك حاجه، لو شدد عليك طبعا شدد عليك، واصبر وتاني وتالت ورابع وخامس. واحد تاني يقول لك حياؤه. انا قلت له اشرح لي مره ما فهمتش، اشرح لي الثاني ما فهمتش، اشرح لي الثالثه خلاص بقى، والثالثه ما فهمتش بقى حيائي يمنعني. لك عشان اقول له اشرح اربع مرات. في الحقيقه كل واحد فيهم له وجاهته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله اخي موسى لو صبر لتعلمنا اكثر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. يا ترى ده من النبي صلى الله عليه وسلم عتاب او يعني مؤاخذه على فعل موسى، ولا ده تمني لفعل ولكن معذوره كان حقيقي؟ محتمله برضك من كلام النبي، لكن بعض اهل العلم فاهم منها انه قالوا فائده ان الطالب لا يعجل على نفسه ولا يقطع الانسان عكس طريق لطلب العلم لاحتمال لظن. الفريق التاني لهم لا الحياء، والحياء كله خير. رحم الله اخي موسى لو صبر لتعلمنا ايه اكثر. يبقى ده عتاب مش في عدم اشتراط على نفسه، في عدم الايه؟ عدم الصبر. الفريق التاني لهم كده قالوا قالوا لو صبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر لتعلمنا. يبقى كانه كان بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم او بيؤاخذ او المؤاخذه بتاعت النبي على ايه؟ على عدم الصبر. هل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حاجه زي كده؟ مش احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم ليه مؤاخذه على قول موسى لا تؤاخذني بما نسيت، اسف، على قوله ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني؟ هل حصل للنبي موقف شبيه بكده؟ اتفضل. ما لها دي شبيهه بايه؟ على ايه بتكلم؟ على ايه بتكلم؟ موقف انه استحيا انه يسال. اتفضل. الموقف يا اخواني ليله الاسراء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام. سبحان الله، استحيا ان يراجع رب، مش كده؟ ظل يراجع رب. لما كان فرض الصلاه قال له 50، قال ارجع فسر ربك التخفيف فان امتك لا تطيق، فإني جربت بني إسرائيل وعالجت بني إسرائيل، اسألني أنا طلعان حيني من بني إسرائيل. وكان أقل من كده وبيسمعوش الكلام. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربي وسأله التخفيف. المهم خفيفة إلى أمثال 5. لما رجع لموسى عليه السلام وسأله فقال له إنها 5، قال ارجع فسأل ربك التخفيف فإني عالجت بني إسرائيل، نفس الكلام. قال نرزان إيه؟ استحييت خلاص، انا في حياء يمنعني ان انا رجع، لان رجعت خففتني من 50 ل 5، يعني خصم 90%، صارت 10% من اللي كنا مكلفين به، وارجع اقول اطلب التخفيف. استحييت. واخدين بالكم ازاي؟ فحصل مع النبي صلى الله عليه وسلم اهو موقف شبيه. فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتل وقال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وعرفنا نكرا يعني منكرا فظيعا في نفسه، لكن ثاني امرا لانه منتشر عشان ما تغلطش بالكلمات، افهم معناها مش هتغلط فيها ان شاء الله. قال الم اقل لك، شدد لي في العتاب لان دي المره الثانيه. فموسى عليه السلام استحيا ووجد انه لو حصلت منه مره ثالثه يبقى هذا فراق. فقال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني بضم الدال وتشديد النون من لدني عذرا، وإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني في قراءة فلا تصحبني، وفي قراءة لا تصحبني، خلاص الاثنين صح، لا تصاحب لا تصحبني لا تصحبني كلها تؤدي معنى واحد، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني بضم الدال بضم اللام وسكون الدال عذرا، يعني خلاص انت بلغت العذر اعذرت اليه، بمعنى اعذرت اليه. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا انطلق كم مرة لغاية دلوقتي مرتين فسمعوا المرتين لبعض يلا على مرتين سمع المرتين ايوه الجاري سمع لجاريك جد لي بفضلك واصفح عن خطيئاتي انا الغريب فلا اهل ولا وطن انا الوحيد فكن لي في ملماتي ادعوك يا سيدي يا مشتكى حزني يا منقذي يا مغيثي في الملمات فانظر الى غربتي وارحم ضنا جسدي يا راحم الخلق حقق في كرباتي فوجدا فيها جدارا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فانطلقا للمرة الثالثة موسى والخضر حتى إذا أتيا أهل قرية من فيكم يعرف القرية اسمها إيه قرية إيه كثير أيكة فين أيكة دي أين قرية أيكة هذه يا شيخ فين أيكة دي جنب كده حوالي كده بسألك فين أنت سمعت عن أيكة دي قبل كده ماشي صوره طيب أيكة أيكة دي فين مصر ولا في الأردن طيب سيبك من ده اللي حوالي في مصر ولا في الأردن ولا في سوريا ولا فين بالضبط مكانها عارفين نعم أيلة في فلسطين في فلسطين جنب رفح كده نعم مين موافق على الكلام دوت مين موافق على الحوار ده اصلا كده معانا تطلع عائلة دي في الاردن تطلع فلسطين تطلع جنب تل حوين مش معانا اوعى تشغل بالك اوعى تشغل بالك في القول الفصل في القرية التي قالها مش عارف قال ايه لا خد المعاني وعدي هي القرية دي لو كانت قرية كذا او كذا تختلف معانا في المعنى عدي عدي على طول ودي فايدة مهمة جدا العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر لا تبالي به عدي وشوف غيره شوف علم هيبنى عليه عمل هينفع سواء عمل قلبي او عمل جوارح وممكن يبقى علم يبنى عليه عمل قلبي مش لازم يكون عمل بالجوارح يعني عمل بأعمال القلب اللسان عمل الجوارح هيبنى عليها عمل على عين والرأس مش هيبنى عليها عمل ما تشغلش بالك ما تشغلش بالك أضيع عمري ليه وأضيع جهدي ليه وأضيع تفكيري ليه الهارد ده أملاه ليه وحشيني بحاجات تشوش عليه ليه أملى الذاكرة بتاعتي بحاجات حشو تشوش على الأشياء المفيدة خلي كل اللي هنا جواهر كل هنا حاجات مبني عليها عمل وافهمها وبعمل وافهمها واقول بيها وافهمها واعتقد شيء يبقى مليء يبقى انسان مليء لكن فعلا تعرف الهايف من كلامه تعرف الهايف من سؤاله في الهايف يعني ايه الهايف يعني قليل الشأن قليل اللي ملوش اهميه كده من اسئلته تمام فنفس سؤالي ده هايف ده سؤال ما يسالش ايه قريتي اي خاص دايما حاولوا كده ومر بينا كذا موطن اقول لكم بالكلمة دي مر بينا اصحاب الكهف وكلبهم كل ربي يعلم بعدته ما يعلمهم الا خلاص فت يعني على قليل من الشباب طلعوا 3 4 6 7 تفرش معانا تمام كام لابسوا المده الطويله 309 لو هيبنى عمل عليها اهلا وسهلا مش هيبنى ما تسالش فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية ناس حاب قرية ناس سكان قرية ناس بالقرية لهم هم سكانها اللي ساكنين فيها استطعما إذا دخلت الألف والسين والتاء على فعل تفيد الطلب استسقى يبقى طلب السقيا استطعما يبقى طلب الايه الطعام وهكذا استعلما يعني طلب العلم استعلام يعني طلب العلم وهكذا ألف والسين والتاء استنكح يعني طلب النكاح دخل ألف والسين والتاء تفيد ليه استطعم وطلب ليه الطعام استطعم أهلها طب ينفع يستطعم أهل قرية ينفع يشحته. دي شحتة، دي شحتة ولا مش شحتة؟ شحاذة ولا مش شحاذة؟ احنا ماشيين يا جماعة اكلونا يبقى اسمها ايه؟ واحد بيقول لك ده ضيفان، ده هم طلبوا حقهم في الايه؟ في الضيافة. يبقى الضيف اللي بيطلب حقه في الضيافة قالوش ده شحات، لا ده حق وواجب عليك انك تطعم. فقال استطعما، قال المصنف فأبوا أن يضيفوهما، أي أبوا ما أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما. فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحل القدية وتكفف الناس يعني سؤال الناس فقد أخطأ خطأ بينا. استطعماهم أي طعام؟ طعام الضيافة. فأبوا أن يضيفوهم. كان الشيخ شيخنا الله يرحمه الشيخ صفوت كان يقول قرية اشتراكية، كل واحد ليه التموين بتاعه وليه الحصة بتاعته، ها؟ فخلاص هو أخذ التموين على قد 5 تنفار اللي هو وزوجته 3 أولاد، لما يجي واحد يستطعمه هو يستضيفه خلاص ما ينفعش يأبى أن يضيفك، لأن التموين على قد ليه؟ على قد المشتركين، قرية اشتراكية. فعشان كل أهل القرية يبقى ده سلوكهم، استطعنا أهلها الناس في القرية واخدين سلوك معين واخدين اتجاه اشتراكي. قال فأبوا أن يضيفوهما. وقد ثبت في السنة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه، عايزاش نوجد لها تأويل. ففي الآية دليل عن أن دي الضيافة وطعام ضيافة مش سؤال. قد يجاب لو قيل أنه استطعام مع طلب الطعام وليس الضيافة، قد يجاب بأن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ويكون لا طلب السؤال كان في من قبلنا جائزا وليس جائزا عندنا، محتملة. لكن المصنف رحمه الله خذ من الآية وقال فأبوا أن يضيفوهما، فاللي كان مطلوب كان طعام الايه؟ الضيافة. قال خلاص ده موافق الأحاديث يبقى ده القول الفصل وما فيش نظري. واحد يقول لك النقاش ده مهم نضيف لهم؟ لا، مهم جدا، مهم جدا، نستفيد منه عدم السؤال، نستفيد منه واجب الضيفان، هيطلع منها فوائد، هيبنى عليها عمل. فوجد استطعام أهلها، خلي بالك بقى من السلوك، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد موسى والخضر فيها، فين؟ في القرية اللي أبى أهلها أن يضيفوهما أو أن يطعموهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حيطة عايزة تقع، هي الحيطة عايزة ايه؟ تقع. لا، هي اللي عايزة، هي اللي تريد. فنذهب الإرادة إلى الجدار. وهل للجدار إرادة؟ دي معناها لو الحيطة بتنطق هتقول لك أنا عايز أقع. جدارا يريد أن ينقض، يعني خلاص باين إنه أيوة خلاص آل إلى السقوط، ها خلاص. فقال فأسند الإرادة إلى الجدار مجازا، إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين، فوصف بالإرادة كأنه بقى شكله بينطق بيقول أنا عايز أقع. مين تخيل شكل الحيطة دي عامل إزاي؟ على طول لازم صور تيجي بذهنك، هو أعطيها كلمات جوفاء. يعني جدارا يريد أن ينقض؟ عمرك مريت بجدار يريد أن ينقض؟ لا، انت شفت بعينك جدار حسيت انه خلاص الحيطه دي فعلا هتقع؟ شفت؟ شفت في الريف عمرك سور ومبني بالطين ومقوس كده على جنب؟ انا شفتها في بساتين كثيره وفي حدائق، اذا عامل سور كده وفعلا واحد بيشوف العيال كده هتلعب قوم يا ابني الشارع الحيطه دي شكلها تقع عليكم، فعلا بتاع الحيطه لا غير مشرخ. ده مشرخ دي حاجه، الشروخ والصدوع باينه فيه ومايل على جنب كده، خلاص ده واضح خالص ومايل ومشرخ، فين؟ ده مش ثابت ولا قائم. دي صورة الجدار اللي ينبغي ان تنطبع في ذهنك عشان تخيل موقف، عشان تشوف لو انت مكان موسى والخضر تعمل ايه. لو انت ماشي جنب خيطة مايلة هي عايزة تنطى وتقول لك انا هقع انا هنقض اهوت، والحيطة دي بتاعت راجل لئيم، خلي بالك لا بيطعم طعام، حتى اكل الضيفان اللي هي اكله ما تسويش 3 4 جنيه 5 جنيه 10 جنيه مش راضي ينفقها. تعمل ايه في الجدار؟ تزقه تقلبه له مره واحده وتكمل عليه، ولا تبنيه له وتضبطه له؟ اللي حصل من الخضر لما وجد الجدار جدا انقض قال فأقامه، فأقامه قيل سواه، يعني بدأ يجيب ذهبك أسمنت ونقعد نشوف الحتة اللي فيها شروخ وفيها خضوع ويسد عشان يبقى صلب ومتين، قيل سواه، وقيل نقضه وبناه، يعني بدأ مائر حد وبنيه حائط مستقيم قائم على أسس الصحيحة، وقيل أقامه بعمود. ده تفسير باش مهندس صحيح، عشان لك أقامه بعمود، يعني جاب عمود يعني خلاص الحيطة مايلة، راح هو بني عمود مستقيم جنب الايه المكان المائل يبقى سنده. ودي ثلاث احتمالات، يليس عليه وجاب حاجات ورقع الخرق الموجود او الشرخ او الصدع، يا اما هد وبنى ثاني، يا اما جاب عمود بنى حيطة جنبه حيطة مستقيمة او حيطة قائمة بحيث المائلة تسلب عليها خلاص. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل انك تأتي بعمود يقيم العمود المائل، زي كده يعني يقول لك صحيح لغيره او ده صحيح لغيره، خلاص بقى الحيطة دي صحيحة بس لأجل وجود عمود صحيح بجواره، لكن هي نفسها ايه مش صحيحة، هي نفسها مائلة. ولكن تقدم في الحديث انه مسحه بيده، ان صورة الإقامة ان كان المسح باليد، يعني المعنى الاول اللي هو سواه بمسحه بيده، ولا دي كرامة للخضر عليه السلام او معجزة وآية ان الشيء المايل يسوي بيده كده ويمسح عليه بيده فيستقيم واردة. لكن الامور اللي ماشية معانا كلها اسباب، يعني خرق السفينة ليه سبب جعله يخرقها، وقتل الغلام له سبب، وإقامة الجدار له سبب. طيب الاتجاه الثاني اتجاه موسى، يعني احنا واحد لو شاف الرجل اللئيم اللي لا يطعم احد، الجلد ده حلول ها بخيل، والجدار يريد ان ينقض، قلنا فيه كم احتمال؟ احتمال اول انك تقيم الجدار، احتمال الثاني في ثالث ماشي تعالى نبنه له وناخد منه أجر، خد يا بخيل هات بقى الأجر، مش كده؟ هات الأجر، مش عايز تستخرج مال، احنا اشتغلنا وتعبنا وهات أجر بناء الجدار وناخد هذا المال ها مطعم به أو نأكل به. قال لو شئت، ده كان اختيار موسى عليه السلام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، ده انت لو طلبت أجره يبقى من حقك، انت وشئت انك تاخد أجر حدش يقول لك لا، ده عمل يستحق عليه الأجر وطلبت الأجر هيأجرك. وفي الحديث قوم لئام لا يطعمون الطعام، تعمد إلى جدارهم فتقيمه، ازاي تعمل الموضوع ده؟ موسى عليه السلام طبيعي انك تاخد منهم أجر تأدبهم، ده انت نفعتهم، هم يستحقوش النفع، طب نفعتهم خد أجر على عملك، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، خلص الموضوع خلاص الصحبة بتاعتنا انتهت، هذا فراق بيني وبينك. طب هذا فراق بيني وبينك ولا فراق بيننا؟ ما خلاص، ما هو بين موسى والخضر وفي كم بين بين الاثنين، هو بين واحد مش كده؟ هذا فراق بيني وبينك، طب هذا فراق بيننا، يعني ده الفراق القطع النهائي. تعرف ازاي؟ يقول لك حظ الله اهو دي زيها، مع ان حظ الله بيجيش في الخصومة على القطيع عابد. فقال هذا فراق بيني وبينك تأكيدا، كرر البيت تأكيدا، واخذ يبين له خلاص ما جاي يتعلم، انت كده ما علمتناش، انت كده لخبطتنا صحيح انت كده لخبطتنا، هو المفروض نقتل والمفروض نخرق والمفروض ناخد أجر عن القوم اللي قام. ايه الموضوع؟ انا ما تعلمتش. قال سأنبئك، يعني اتيك بالنبأ والخبر، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قبل ما انسى بعني دي موضوعها في الاخر، تستطع ولا تستطع هنا؟ تستطع ولا تستطع؟ اللي في الاخر هي اللي تستطع. ليه بقى؟ شمعنا؟ يعني احنا لك قلنا اللي في الاخر هي اللي لك، وهنا اللي في الاخر هي اللي تستطع، ما يمكن في الاخر هي تستطع. طب لو قلت اللي في الاخر هي اللي تستطع، هتأتي في قصة ذي القرنين اللي هناخدها بكرة ان شاء الله، فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا، اللي في الاخر هي اللي استطاعوا مش استطاعوا. هتحلها ازاي؟ هتتلخبط يا ترى اللي في الاخر اللي كانت في الاول ولا في الاخر اللي كانت في الاخر. لازم تربطها بمعنى. هناك قلنا اللي في الاخر، لان كلمة في الاخر هناك لها معنى. قلنا لما تكرر منه السؤال شدد له في التوبيخ، فقال له ألم أقل لك أن تستطيع؟ وهناك تستطيع. تفضل. لأنه وضح الأمور في المرة الثانية فهي تستطيع. وتستطيع. ما وضحلوش الأمور. كان لسه هو ما. كان في الأول خالد كان مستطيع. بعدين خف كلمة تستطيع. لما ذيك الأول تستطع بقى في الاخر بعد ما هو بقى الصبر عنده، يعني زي ما كان في الاول دي انا فصلتها بس والله اعلم. لا انت عجنت في الاول برضه. تستطيع دي عشان موقعها من الاعراب، وتستطيع دي عشان مجزومه، مش مساله ده اعراب. انا بسال ليه تستطع وتستطع؟ تفضل. مناسبه للصعوبه، الله يفتح عليك. قال لك كان الامر شديدا فأتى بالفعل المشدد. مش بقول لك الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، كان الأمر لسه ثقيل. الأمر في الموقف ده لسه موسى ما عرفش إيه الحكمة، كان ثقيل ولا خفيف؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لفظ ثقيل لأن في حرف زيادة اللي هو التاء، مش كده؟ لأن كان الأمر ثقيلا على النفس فاختار من الألفاظ ما يوافق هذا الثقل. طب بعد ما بين له بقى كما سنقرأ الآن، أما السفينة فكانت كذا، وأما الغلام، وأما الجدار، قال ذلك تأويل ما لم تستطع. الأمر صار خفيفا فاختار له الفعل الإيه؟ المخفف. تعالوا في ذي القرنين، وهنعيد الكلام ده غدا إن شاء الله. فما استطاعوا أن يظهروه، اللي هو إيه دوت اللي يظهروه؟ الجدار اللي بناه مين؟ ذو القرنين، مش الخضر. احنا خلاص الخضر بس خلص. اللي بناه ذو القرنين يظهروه، يعني ايه؟ يعني يصعدوه. وما استطاعوا، مش وما استطاعوا، له نقبا. الجدار ده مبني من ايه؟ اتوني زبر الحديد، قطع حديد، حتى اذا ساوى بين الصدفين بين الجبلين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا سيح. نحاس ورصاص، وحط على الحديد رصاص، تقدر تخرق جدار بالصورة دي. الواحد بيجيب شنيور لو عدى في سيخ حديد يقول لك ما بينكسر الشنيور، مش كده؟ فثقبه صعب، لكن الاسهل ايه؟ انك تطلع عليه. فالصعود وان كان صعبا الا انه اخف بكثير جدا من الايه؟ من احداث ثقب فيه. فقال فما استطاعوا، فعل المخفف للفعل الاخف الظهور، وما استطاعوا له نقبة، الفعل المشدد الثقيل مع الفعل المشدد الثقيل. فهنا سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما معنى تأويل؟ تفسير. تفسير، ودي احتجناها واحنا بنشرح في العقيدة، واحنا بنتكلم عن تأويل الأسماء والصفات. قلنا التأويل قد يأتي بمعنى التفسير، ليس كل مرة معناه انك تترك المعنى الظاهر واضح الى معنى بعيد خفي. لا، التأويل هنا معناها التفسير. ولهذا الإمام القاسمي سمى كتابه محاسن الايه؟ محاسن التأويل، يعني محاسن التفسير. تمام. اللهم علمه التأويل. يعني التأويل تفسير، مش التأويل معناها انه يذهب بالآية بعيدا عن معناها كما يقول المؤولة. سأنبئك بتأويلي بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ايه رأيكم تصبروا حتى نعرف التأويل غدا ولا تصبروا ونصير اليوم نعرف التأويل أي الصبرين طيب يعني اللي خلى موسى يصبر على ما خرق السفينة وقاتل الربع الحكاية دي مش ورا بعضها مش راح خان السفينة وقضع رادة واحد ده مسألة فعلا تحتاج إلى صبر يعني ده خيء مش تاني يوم مش تاني على طول بعد الموقف قال له تفسير الموضوع لا ده انطلقا ويبحثوا عن سفينة وما لوش سفينة فين وفين لما لو سفينة أخذتهم ويركبوا السفينة يعني ركبوا السفينة دي قصة وموضوع ومشي السفينة وجاء يخرق وخرقتها طبعا هو كان مش قادرين بيعملوا منظر مش بيعملوا بروفة كده منشوف كده هنخرق ونعمل ايه ده اكيد رايحين مشوار لكن معديين البر التاني مش كده ولا راكبين السفينة نزهة بحرية نزهة بحرية يعني تمشى في البحر نركب سفينة شيلة لا ده مين بيعد بيعدوا راحوا مكان تاني شيلة ولا ايه وقتل الغلام قصة كبيرة اكيد حصل موضوع في قتل الغلام ده ولا عادي كده قتل الغلام ماشيينهم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير ومشوا قتل اكيد في قصص ومواضيع وحاجات حصلت معايا ازاي يا اخواني ده الموضوع اخذ وقت وذهبوا الى قرية واتوا اهل قرية وطلبوا الطعام فابوا ان يضيفوهما فبدأ يهد الجدار ويبني جدار او يمسح عليه ويأتي بترقيع خرق مش كده ده موضوع اخذ ايام فانتوا عايزين تاخدوها في يوم وليلة لازم تعلموا الصبر فتصبر ان شاء الله تعالى على ما لم تحط به خبرا الى ان تحيط به غدا خبرا خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا سر السعادة والهنا قرآننا سر السعادة والهنا هدي لنا نهج لنا هدي لنا نهج لنا تحلو به أوقاتنا تحلو به أوقاتنا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي يسر حفظنا يا ربي